احفظ لسانك لا تقول فتبتلى إن البلاء موكل بالمنطق. غربتي نجوى ونيران شوك وأسى باك وليل طويل، وما لي رجاء غير أن تسعى إليك السبيل. فإذا ضاقت فنجوى دعائي حسبي الله ونعم الوكيل. سوف يمضي بنا مركب للوداع، يستحث الخطى والدموع الشراع. عالم لم يزل يستلذ المتاع، أنتم إخوتي خيرها. أنا أحب والله من بلدكم الطيب أذكر شيخ طارق، شيخ طارق الجيار. أنا أشهد الله وعلى منبر رسول الله أنه كان محبا للقرآن الكريم، وكان عفيفا لدرجة أنني والله علمت عنه أسرار سار معي كثيرا، لم يكن يترك لي تقريبا أي جمعة في أي مكان، يصاحبنا في السيارة، عفيف النفس، ما طلب شيئا أبدا. وفوجئت أنه كان في حاجة والله، عفيف النفس، وما كنت أدري أنه مجاهدا يحمل على ظهره الأشياء. والله أتمنى من الله، أرجو من الله جل وعلا أن يجمعني وإياكم وإياه في الجنة مع رسول الله. أشهد الله أنه كان من الأدب حتى إذا أراد أن يعدل لي القرآن، مع أنه أحفظ منا وأقرأ منا، كنت أقرأ آية مرة على المنبر وتاهت مني كلمة في سورة براءة، ووجدت الشيخ يردني بطريقة فيها ابتسامة، عمال أبحث عن الكلمة اللي تايهة مني وعدتها 3 مرات ومش عارف أوصل ليها، فبص بابتسامة كده وقال لي: أنت زعلان من أزواجك ولا إيه يا مولانا؟ الله يرحمك يا شيخ طارق. رحت جايب الآية وعرفت إن هو بيقول لي: والأزواج يا مولانا اللي أنت نسيها دي الأزواج. سبحان الله. وأرى أن من ضمن المناقب التي أرجو من الله يا رب، نحن نتحدث عن الجنة، اجمعني بأحبابي، ومن ضمنهم هذا الرجل من أهل القرآن اللي اتصل في يوم من ذات الأيام وأنقذ قناة الناس من آية كانت تعرض على العالم كله بالخطأ. اتصل بالشيخ عاطف عبد الرشيد، دكتور عاطف، وقال له: يا دكتور عاطف، في آية عندك في القناة بتعرض ليست هكذا تتلى وفيها خطأ. سبحان الله. تأكد انت مين؟ قال له: فلان. طب ايه؟ اغلق الهاتف وان شاء الله اتصل بك بعد 5 دقائق. اتصل بالقناة، فعلا اكتشفوا انها خطأ. اتصل على الشيخ طارق يقول له: والله جزاك الله خيرا، عرضناها لمدة سنة واكثر، اول ما سمعها قال: لا لا يجوز. الله يرحمه. أسأل الله أن يجمعني وإياكم مع مثل هؤلاء الأكارم، ومع أبائنا وأمهاتنا وأحبابنا في الجنة، اللهم آمين. رحم الله من ظلمه الناس حيا وميتا. إنه رجل من أهل القرآن، هذه شهادتي فيه، أشهد بها بين يدي العزيز الغفار، إنه أخي وحبيبي الشيخ طارق الجيار. سوف يمضي بنا مركب للوداع، يستحث الخطى والدموع الشراع. عالم لم يزل يستلذ المتاع، أنتم إخوتي خيرها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة الكرام، إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. في الفيديو السابق تكلمنا عن الأمر الذي يخص فضيلة الشيخ طارق الجيار، واتصل بي اليوم والده واتصلت زوجته وبينوا لنا بعض الأمور، منها إن الشيخ طارق بالفعل السكر كان زاد عليه وبتحصل له غيبوبة، لكنه كان مدرك الأمور، فلما ذهب إلى الطبيب زي حالنا جميعا بدأوا محاولة علاج هذا الأمر، فازداد به الحزن والهم لما حدث كما أشرنا في الفيديو السابق، زي ما هتشوفوا حضراتكم كده. وفي يوم من ذات الأيام ركب العجلة بتاعته يجاهد، يمر بالقرى يشيل الترنجات يعرضها على الناس، لكن عند طارق كانت تقيلة جدا، عنده الزوجة والأولاد وهو عفيف النفس أصلا ما بيمدش إيديه. رجع طارق وذهب للتاجر اللي واخد منه البضاعة، قال له حدث لي كذا وكذا وكذا، قال أنت كذاب، ولو شفتك في يوم من ذات الأيام طالع قدام الناس تصلي هشدك من ثيابك ورجعك ورا، ما تصليش بالناس إمام. حزن الشيخ طارق واكتئب، كلما قدموه للإمام يقول لا، واحد يطلع فليتقدم أحدكم، وما يرضاش يطلع إمام. هم مش عارفين إيه اللي عند طارق، يا شيخ ده أنت الإمام، يقول لا مش هصلي. حصل عنده شيء من الرعب والخوف. الشيخ طارق من شدة حزنه ثقل لسانه، سبحان الله، وأصر الناس يوما على تقديمه للإمامة، فصلى بهم وأقسم بعدها ألا يتقدم. عارفين ليه؟ لأن الشيخ طارق الجيار من أقرأ الناس، وما شاء الله على مخارج الألفاظ. للأسف بعد ما ثقل اللسان كان بيشك عليه أنه يخرج اللفظ زي ما هو تعلم. حزن الشيخ طارق وزاد به الألم وزاد اكتئابه. أي واحد بحساسية الشيخ طارق أكيد هيحزن ويزعل، فتأثر تأثرا شديدا. كان بيحب دايما أنه يخرج يشم الهواء، هذا ما ذكره لي والده وزوجته. فذهب إلى مكان القطار في اليوم اللي هيموت فيه، وكان يودع الناس بعد أن صلى صلاة الفجر بالناس جماعة، بقى ينادي على الناس. الكلام ده كان الساعة 6 الصبح، يا عم الحاج فلان، طبعا الناس نايمين، منهم اللي يرد عليه ومنهم اللي ما يردش. اللي يرد عليه يقول له أيوة يا ابني، يقول له عايز مني حاجة؟ يقول له لا يا ابني ربنا يبارك فيك، يقول له دعيل أنا بحبكم والله، ويمشي في الشارع لحد ما وصل إلى نهايته. الشارع بتاعهم حوالي نص كيلو، والمسافة اللي بينه وبين القطار حوالي كيلو كمان، يعني كيلو ونص. القصة الحقيقية كل شهود العيان اللي شافوا الأمر قالوا أنه كان مبتسم وفقط. نحن نثق أن أهل القرآن خاصة أهل السنة زي الشيخ طارق لا يمكن أن يتعمدوا قتل النفس، لا يمكن أن تكون هذه الخاتمة إلا خاتمة حسنة. رجل يصلي صلاة الصبح وانطلق فمات. كيف مات؟ هل داهمته غيبوبة السكر وهو في هذا الحال؟ هل مات من شدة الهم والحزن؟ لقد وجدنا القطار فجأة يضرب أحد الناس، وكنا ننادي عليه محذرين، فنظر مبتسما كأنه لم يرى هذا القطار. سبحان الله، هل في واحد بيروح يموت وهو منتحر بيبتسم؟ مش ممكن. وخلي بالك كان محبا للقرآن مدافعا عنه، وكان بيطلع ما شاء الله من الأوائل، وكرم في قناة الناس. وبعض الشهادات هوريك الشهادة بتاعته. والفيديو اللي فات للأسف الشديد بيّن كثير من الناس اللي قلوبهم مش مضبوطة، وبيّن كثير من الناس اللي عندهم حقد وحسد، وبيّن كثير من الناس اللي ما بيعرفوش يتحكموا في الألسنة. اختصرت الكلام ده كله سأفاجئكم في هذا الفيديو بطلب من الشيخ طارق الجيار، طلبه مني بنفسه قبل موته. يعني طلب منك حاجات اهو يا عم الشيخ، هقول لك طلب ايه الشيخ طارق. اسمعوا معايا الفيديو وصلي على الحبيب قلبك يطيب. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب بالصبر، شديد العقاب بالقول لا إله إلا هو إليه المصير. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك فتقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم. هذا هو ما تكلمنا فيه في الفيديو السابق، ولا تغضب مني إن قلت لك خرج علينا الكثيرون بدون علم أو بدون قصد، منهم من يسأل ويستنكر كيف لأهل القرآن أن يحدث لهم هذا، ومنهم من قال صاحبك ولا تدري عنه شيء ولا عن أحواله، أنت السبب في قتله. روح يا شيخ منك لله. قبل أن نبدأ أشير إلى ما قاله ابن المبارك رحمه الله: لا تستخف بالعلماء فتذهب آخرتك، ولا تستخف بالأمراء فتذهب دنياك، ولا تستخف بالإخوان فتذهب مروءتك. وقال محمد بن سيرين رحمه الله: إن أكثر الناس خطايا أكثرهم ذكرا لخطايا الناس. تعالوا بنا أيها الأحبة نجيب على كل هذه التساؤلات ونضع فوق الحروف النقاط، وبإذن الله سنتكلم بالأصول والتأصيل، وسأبدأ بقولي حسبي الله ونعم الوكيل. بداية أيها الأحبة أرد على من قال صحبك وحبيبك ولا تدري عن أحواله شيء. قبل أن أتكلم ولا أقصد بذلك تبرئة نفسي، إنما أرد قول هؤلاء الذين يردون كلام رب الأرض والسماء: تحسبهم أغنياء من التعف. إيش رأيك؟ هتكذب كلام ربنا الذي خلقني وخلقك؟ على كل حال أنا لا أعلم الغيب. وحبيبي فضيلة الشيخ طارق الجيار رحمه الله يسكن في مكان يبتعد عن سكني بحوالي تقريبا 300 كيلو. أنت تقول زارني وزرته. نعم جاءني مرة وحمل الترنجات والهدايا للأولاد، ولكنك في الفيديو السابق قلت كلما زارني. يا أخي هكذا حال المؤمن، التمرة كجبل أحد. رحت لك مرة عم الشيخ مرتين، مش ضروري أكون جالس عندهم كل يوم، أنا يكفيني اسمه حافظ لكتاب الله يبقى أخي وحبيبي وصديق كعشرات الآلاف، ومش عايز أبالغ وأقول والملايين كلهم حبيبي. يعني عايز تقول إيه يا عم الشيخ؟ يعني عايز أقول لك إن أنا رجل داعية، والشيخ طارق كان بيحضر مع الآلاف اللي بيحضرونا، ولكن من ضمن الآلاف لازم يكون في حد قريب من قلبك، هو طارق منهم، فجل لقاءاتنا في المساجد، فكيف أعرف حاله وهو يخفيه؟ تحسبهم أغنياء من التعفف؟ أترد قول الله؟ مش عايز أكتر في النقطة دي عشان أرهقتني. طيب ليه يا عم الشيخ بتحكي القصة بعد سنوات؟ أقول لك يا حبيبي، اتصل بي أحد المحترمين في بلد الشيخ طارق الجيار وقال يدور جدل واسع حول حال الطارق وإزاي يكون من أهل القرآن. بالله عليك يا شيخ تيجي على المنبر وتوضح للناس على أساس إنك أكتر واحد تعرف الشيخ طارق وكم صحبك. منهم من قال سوء خاتمة، ومنهم من قال إزاي لواحد عايش حياته يصلي ويحفظ القرآن ويعلمه ويموت بهذه الطريقة. والد الشيخ طارق لما رآني وجلس معنا في السيارة وسار معنا أياما وشهورا، لقيته في مرة بيقول لي أنا بحبك والشيخ طارق بيحبك وأسرتنا كلها. قلت له يعني ما فيش داعي للكلام ده، ما احنا كلنا بنحب بعض. قال لي لا، أصل احنا سرنا مع أناس قبلك، رحنا مع الشيخ فلان والشيخ علان وكلهم من مشاهير القنوات. أنا ما كنتش عايز أقول الكلام ده، لكن اللي علقوا على الفيديو السابق اضطروني لان اقول الكلام ده. ووالد الشيخ طارق لسه موجود وبيبكي هو بيكلمني، بيقول لي احنا احترمناك لان انت رفعت قدرنا. قلت له عشان انتم اهل قرآن. قال لي غيرك كان بينظر الينا نظرة المتسولين، حتى الشيخ طارق قال لي الشيخ فلان بيظن ان احنا جايين نشحت منه. يا مولانا الكلام ده يعمل فتنة. لازم نقول ان مش كل الأصابع زي بعضها، كل مهنة فيها وفيها، لازم نكون منصفين حتى لا يفتن الناس إن رأوا خطأ على شيخ من المشايخ أو عالم من العلماء. فكم من الناس أضلهم الله على علم. على كل حال في الختام أنا عايز أقول كلمتين: من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله. من استخف بالعلماء ذهبت آخرته، ومن استخف بالأمراء ذهبت دنياه، مش هتلاقي له أثر، ومن استخف بالإخوان ذهبت مروءته. الإخوان، إخوان، عايزين نفهم اللغة العربية، اللي هو يستخف بكل الناس، يعني الإخوة والأحبة الناس. طيب يا شيخ كده بمنتهى الصراحة، الشيخ طارق ما طلبش منك أي حاجة قبل كده وانت رفضتها؟ الشيخ طارق ما كانش بيطلب حاجة، الشيخ طارق كان عايز يحضر معايا في المساجد بس، ويصلي الجمعة ويشوف الناس ويعيش حياة الإيمان. الشيخ طارق ما طلب مني شيئا في حياتي، حتى المال لما عرضته عليه حين كان يأتينا من فضل الله أبى ورفض. وحتى أكون صادقا، الشيخ طارق في يوم من الأيام طلب مني طلبا، اتصل بي بالهاتف، أيوة يا شيخ طارق إن شاء الله أنت معايا الجمعة الجاي، قال لي أنا عايز منك طلب ومحرج. قلت له تفضل يا عم الشيخ. قال لي لا، لما قابلك. فلما قابلته ما طلبش، فقلت له اتصلت بي يا عم طارق وكنت عايز طلب، اتفضل قول. فوالده قال لي معلش يا عم الشيخ، هو عايز منك طلب بس محرج. قلت له اتفضل يا عم طارق. قال لي هو عايز الطاقية اللي حضرتك بتلبسها دي. قلت له الطاقية؟ قال لي ايوه. رحت جاي شايلها ومديها له. قال انا اسف يا عم الشيخ، وبدا يعتذر. هي الطاقية اللي حضراتكم شايفينها لابسها الشيخ طارق، اللي اتصل يقدم لطلبها مني ثم استحيا ان يطلبها وطلبها والده. الطاقية اللي حضراتكم شايفينها على راس الشيخ طارق. فاتقوا الله عباد الله، احفظ لسانك لا تقول فتبتلى، ان البلاء موكل بالمنطق. سوف يمضي بنا مركب للوداع، يستحث الخطى والدموع الشراع، عالم لم يزل يستلذ المتاع، أنتم